لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى معنا كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الرابع: النار خالدة لا تبيد. النار خالدة لا تبيد. كما سبق قبل ذلك الكلام تكلمنا عن مكان النار، عافانا الله وإياكم من النار وعذابها، وتكلمنا عن أبواب النار ودركات النار النار وشدة حرها وتأثيرها على أهل الدنيا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. واليوم نتناول مسألة عقدية بحتة تتعلق بالنار، عافانا الله وإياكم من عذاب النار. هي مسألة عقدية بحتة، يعني كما أقول أشير بذلك إلى أنه ما تقدم ربما وإن كانت هي مسائل يعني أيضا عقدية، لكنها كانت أيضا فيها لمسة الكلام في الرقائق كما يعني هو المعتاد في الكتاب. أما اليوم فهي مسألة عقدية بحتة، وهي المسألة التي عنون لها بالنار خالدة لا تبيد. النار خالدة لا تبيد. قال: النار خالدة لا تفنى ولا تبيد، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته. هو نشير قبل ما نتكلم إلى أن هناك من قال بأن النار سيأتي عليها يوم وتنتهي وتفنى وتبيد، ولذلك هذه المسألة جعلت أهل السنة يردون على من يقول بمثل هذا الكلام. وسنرى يعني أن هناك ذهبت هذا المذهب، بل ربما من ذهبوا إلى شيء من هذا المذهب يعني بعض أئمة أهل السنة الكبار كابن تيمية مثلا، لكن هاتي التفصيل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. وكذلك ننبه إلى أنه قد سبق الحديث من أن النار موجودة الآن، يعني سبق الكلام أنه النار مخلوقة موجودة الآن، خلافا للمعتزلة والقدرية الذين يقولون ليخلقها الله يوم القيامة. وهذا غير صحيح، وتقدم الكلام عليه من أن النار موجودة مخلوقة وتعالى الآن. أما مسألة اليوم فهي أن النار خالدة لا تبيد، يعني أنها لا تفنى ولا تبيد، وأن من فيها كذلك أحياء لا يعني موت عند من فيها والعياذ بالله. قال: النار خالدة لا تفنى ولا تبيد، كما قال الطحاوي في عقيدته. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. قال: ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك، فقد جاء في كتابه الملل والنحل قوله: اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم ابن صفوان. يعني ابن حزم بيقول أن هناك اتفاق بين فرق الأمة إلا الجهم، إشارة إلى الجهمية، وإن كان في الحقيقة قول ابن حزم يحتاج إلى تحقيق، وإلا هناك طوائف أخرى غير الجهمية تكلموا في هذه المسألة وقالوا أن النار يأتي عليها يوم تفنى وتبيد وتنتهي. نعم. قال: وجاء في كتابه مراتب الإجماع، يعني كتاب لابن المنذر، قوله: وأن النار حق، وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية. أن النار حق، وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية. ثم قال: والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدا، وسيأتي ذكر الكثير منها في تضاعيف البحث. وحسبك أن الله سماها دار الخلد، الله سبحانه وتعالى سمى الجنة والنار، كل منهما سماها بهذا الاسم دار الخلد. قال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن النار خالدة لا تبيد، وأهلها فيها خالدون، ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين. أما الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون. إذن النار والعياذ بالله أهلها خالدون، ولا يخرج من النار إلا عصاة الموحدين، يعني الذين يدخلون النار من أهل التوحيد بالمعاصي التي دخلوا، يأتي عليهم يوم يخرجون من النار. ثم قال: القائلون بفناء النار. هيتعرض يعني المصنف للطوائف التي تكلمت في مسألة فناء النار على درجات مختلفة. قال: والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق. قال: واحد، الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا. يعني الجهمية يقولون أن الجنة والنار هتنتهي، يعني الناس هيتعذبوا شوية وبعد كده النار تنتهي، والجنة الناس يتنعموا شوية وبعد كده خلاص تنتهي. قال: وقد حكى الإمام أحمد في آخر كتاب الرد على الزنادقة مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان، ورد عليهم ذاكرا النصوص الدالة على عدم فنائهما. قال: اثنان، الخوارج والمعتزلة أيضا من الفرق أو الطوائف التي خالفت مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال: الخوارج والمعتزلة قال يقولون بخلود كل من يدخل النار. خوارج المعتزلة يقولون بخلود كل من يدخل النار. طيب كويس، ده حاجة تبشر بالخير في الأول. قالوا: ولو كان من أهل التوحيد. أو بدأ بقى الكلام اللي إنه أهل التوحيد عندهم خالدون في النار والعياذ بالله، اللي هم يعني عصاة الموحدين، يعني من ارتكبوا الكبائر عندهم يعني إذا دخلوا النار لا يخرجون منها أبدا، أعوذ بالله. قال: وسر هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب، فكل من ارتكب ذنبا فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم. قال: والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا يعني في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين. طبعا دي بدعة محدثة أيضا، وهي أنهم لا يصفونه بإسلام ولا بإيمان في الدنيا مرتكب الكبيرة يعني، فلا هو مؤمن ولا كافر، ويجرون عليه أحكام الإسلام في الدنيا. لهم بيسموش مسلم بس يجرون عليه أحكام الإسلام، يعني بدعة ما جاء بها أحد قبل هؤلاء، ولكنه في الآخرة عندهم مخلد في نار جهنم. اتفقوا مع الخوارج. وقد سقنا كثيرا من النصوص التوحيد يخرجون من النار. يبقى الطائفتين دول الخوارج والمعتزلة يخالفون أهل السنة في مسألة يعني مثوى النار للناس، في أنهم يقولون أن من دخلها لا يخرج منها، وأهل السنة يقولون أن من دخلها من أهل التوحيد يخرج منها يوما بإذن الله تبارك وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، اليهود الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا. اليهود أيضا من الطوائف المخالفة في مسألة فناء النار، فيقولون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا ثم يخلفهم غيرهم فيها، يعني ويصد المسلمين يعني أو غيرهم من الناس يعني. وقد أكذبهم الله في زعمهم ورد عليهم مقالتهم، فقال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكذبهم الله تعالى فيما زعموا أنهم يدخلون النار يعني مدة معدودة ثم بعد ذلك يخرجون منها. يقول: ونقل ابن يعني ابن عباس أنه قال في تفسير آية البقرة: قال أعداء الله اليهود لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم، الأيام التي أصبنا فيها العجل 40 يوما. يعني بيقولوا إحنا مش هندخل النار إلا 40 يوم اللي هم عبدوا فيهم العجل يعني. فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب. وذكر ابن جرير عن السدي قوله: قالت اليهود إن الله يدخلنا النار 40 ليلة حتى إذا أكلت النار خطايانا نادى مناد: أخرجوا كل مختون من ولد بني إسرائيل، فلذلك أمرنا أن نختتن. قالوا: فلا يدعون منا في النار أحدا إلا أخرجوه. هذا زعم اليهود أنهم يعني يدخلوا النار 40 يوم وبعد كده يخرجوا. وذكر أيضا عن ابن عباس قال: ذكر أن التوراة مكتوبا إنما بين طرفي جهنم عافانا الله وإياكم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهي إلى شجرة الزقوم ثابتة في أصل الجحيم. وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم. فزعم أعداء الله أنه خلى العدد الذي وجدوا في كتابهم أياما معدود، إلا يعني العدد اللي هم بيقولوا عليه 40 يوم فقط. قال ابن جرير: وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم. فقالوا: إذا خلى العدد انتهى الأجل فلا عذاب، وتذهب جهنم وتهلك. أهو إنه يعني من عقائدهم أنهم يقولون إن جهنم هتنتهي، النار تنتهي. فقال ابن عباس: لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة. قال لهم خزان سقر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، فقد خال العدد وأنتم فيها إلى الأبد. فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون والعياذ بالله. ابن عباس بيقول يعني أن الملائكة ستقول لهم: كنتم تزعمون في الدنيا أنكم لن تدخلوا النار إلا 40 يوما فها هي انتهت 40. يعني يأتوهم الملائكة يعني بعد 40 في النار: ها هي انتهت 40 ولازلتم في النار والعياذ بالله، وأنتم فيها خالدون والعياذ بالله. أيضا من الطوائف أيضا التي خالفت أيضا أهل السنة والجماعة قال قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي في مسألة فناء النار يعني. قال: فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم. قال ابن حجر في الفتح: وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة. لقب ابن عربي الطائي بيقول أنه أهل النار ها بعد فترة هيتحولوا إلى يعني طبيعتهم هتتغير، مش طبيعة الإنسان يعني، هتحول إلى طبيعة نارية، فهو عليه نار مع نار هيتلززوا ببعض يعني. فنعوذ بالله من ذلك، يعني هم هيبقوا بيتلززوا كده وبيتنعموا في النار، نعوذ بالله من ذلك. أيضا من الفرق أو من خالف أهل السنة في مسألة فناء النار، يعني أهل السنة يقولون أن النار لا تفنى، من خالفهم في ذلك قول من زعم أن أهلها يخرجون منها وتبقى على حالها خالدة لا تبيد. ده قول آخر، قالوا ده أهلها هيخرجوا كلهم منها. طب جاب منين الكلام ده؟ كلام باطل طبعا. أهل النار يعني كلهم هيخرجوا من النار والنار هتبقى على حالها خالدة لا تبيد. طب ما هي الفائدة من وجودها على هذا النحو يعني؟ قال أيضا قول أبي الهذيل العلاف: من أئمة المعتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون. بيقول أهل النار حياتهم هتفنى ويصيرون في النار جمادا لا يتحركون بألم. قال بذلك لأنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لها. فلسفة والعياذ بالله، لأنه عنده هو قاعدة أنه لا حوادث لا نهاية لها، ما فيش حاجة يعني أبدا إلا ولها نهاية، يعني يقصد ذلك. وكلام طيب في الدنيا، أما في الآخرة فأشياء كثيرة ستبقى خالدة. نعم. قال فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت بمقاييس عقلية باطلة. نعم. أيضا قال قول من قال إن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الأحاديث ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه، ده مذهب آخر، وهو أن إن الله يخرج منها من يشاء اللي هم عصاة الموحدين كما ورد في الأحاديث ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الحقيقة القول الأخير ده لابد من حمله على نار الموحدين أو نار عصاة الموحدين. نار عصاة الموحدين، النار دركات كما تقدم، والجزء الأعلى في النار هو الجزء المتعلق بعصاة الموحدين، هذا الجزء يعذب فيه عصاة الموحدين مرتكب الكبائر ومن يعني أسرفوا على أنفسهم، هذا الجزء اللي هو أعلى النار يعذب فيه عصاة الموحدين. لو كان هذا الكلام يتعلق بهذا الجزء يبقى ممكن الكلام فيه أخذ وعطى، أما أن يقال إن النار كلها تفنى فهذا مخالف للنصوص. علشان كده بنقول إنه لابد من حمله على ذلك. لماذا؟ لأنه يقول بعدها قال والقول عليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له كما ذهب إليه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له. يعني الإمامين الجبلين دول تبنوا هذا المذهب، ولذلك في الحقيقة من باب الدفاع عنهم إنه أو الاعتذار عنهم إنه يحمل كلامهم على يعني نار عصاة الموحدين، أما بقية الكفار وأهل النار والعياذ بالله فإنهم أحياء في النار خالدين فيها، والنار خالدة بهم وهم خالدون في النار والعياذ بالله. قال وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب. يقول ابن حجر العسقلاني بعد حكايته لهذا القول قال وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مذهب رديء مردود على قائله. قال وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد، يعني توسع الإمام السبكي الشافعي في الرد على هذا القول. قال وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو كتاب الاعتبار ببقاء الجنة والنار لتقي الدين علي بن عبد الباقي السبكي الشافعي. قال وقال صديق حسن خان وقد ألف العلامة مرعي الكرمي الحنبلي رسالة سماها توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين، يعني اتفاق الفريقين على خلود أهل الدارين. قال وفي الباب رسالة للسيد الإمام محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني، يعني ورسالة للقاضي العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني، حاصل هما بقاء الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما. إن بيرد على هذا المذهب أيضا إنه النار لا تفنى، النار خالدة وأهلها يموتون وهم خالدون والعياذ بالله في النار. أما عصاة الموحدين نعم فقد يقال بأنه يخرج عصاة الموحدين ويفنى الجزء الأعلى من النار، قد يقال بهذا كما هو يعني المشهور عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وهنا أمور نحب بيانها، المصنف بيقول يعني إنه هيقف على بعض الأمور للبيان. قال الأول أن هذا القول قول باطل، وإن ذهب إليه علمان من أعلام الإسلام. يعني بيقول يعني حتى لو كان ابن القيم وابن تيمية قال فقد علمنا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن حب الحق ينبغي أن يكون مقدما على حب الرجال، وأدلة بطلانه النصوص الكثيرة الدالة على خلود النار، وهي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وقد ذكرنا قول من نقل الإجماع على خلود النار. يعني بيقول ان في اجماع على مسألة ان النار خالدة لا تبيد. الامر الثاني قال انه لا يجوز بحال من الاحوال ذم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بسبب هذه المقالة، فقد كفرهما قوم وفسقهما قوم بسبب ذلك، وكل هذا ليس بصواب، فإنهما مجتهدان مأجوران مثابان، ولو علم الحق في خلاف قولهما لاتبعاه. ودعوى أن المخالف في مثل هذا يكفر قائله يوصل القائلين بهذا إلى تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يمارى في إمامتهم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى أن المسافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي مثلا. مروي حديث اللي اختلف فيه عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب، وإن عمر كان يرى إن المسافر لو لم يجد الماء خلاص ما يلزموش لا تيمم ولا يلزموا صلاة أصلا. فهل عمر عايز الناس ما يصلوش ويسيبوا الصلاة؟ هو يعني فهم هذا الفهم رضي الله عنه. قال وقد اتفقت الأمة على خلاف هذا، والإمام مالك رحمه الله كان يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من كتاب الله. وهنا طبعا الإمام مالك ده إمام دار الهجرة، ومع ذلك يخطئ في هذه المسألة. قال وقد أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قرآن، وقال أقوام بعدم زيادة الإيمان ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح فيهما والإجماع منعقد عليه أيضا من أهل السنة. أيضا قالوا بعضهم يعني قال بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا خطأ منهم، لكن ليس هذا معناه أن الدنيا كلها تصير خطأ منهم. قال الثالث ينبغي أن ننبه لأن لابن تيمية وابن القيم قولا بعدم فناء النار. إن ابن تيمية رحمه الله تعالى ينسب إليه قول بأنه يقول بعدم فناء النار، يبقى مروي عنه القولين. قال جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال، قال وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على قات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، انتبهوا بقى، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. هذا كلام ابن تيمية المثبت في الحقيقة. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها. هذا الكلام موجود لابن تيمية في مجموع الفتاوى 18 على 307. قال وإذا كان الأمر كذلك أي لهما قولان فلا يجوز، يعني لو ابن تيمية حتى منسب له قولين هو ابن القيم في المسألة، فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء النار هو قولهما ما لم يعلم أنه القول الأخير. يعني ما ممكن يكون ده كان قول ورجعوا عنه. نعم. قال وإذا لم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف في نسبة أحد المذهبين إليهما. نعم. الرابع الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أو ابن القيم تحديدا على فناء النار بعضها غير صحيح، والصحيح منها غير صريح، بل يمكن حمله على غير فناء النار، بل على فناء النار التي يكون فيها عصاة الموحدين زي ما ذكرنا في أول الكلام. وقد ناقش الصنعاني في رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة، يعني اللي سقها ابن القيم، وبين عدم نهوضها على ما ذهب إليه. وهذه الرسالة هي المسمى برفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. الصنعاني يعني يرد على القول بهذا القول. ثم قال: ومن الذين تعرضوا لهذه المسألة القرطبي في التذكرة، فقد ساق النصوص الدالة على خلود الجنة والنار والمخبرة بأن الموت يذبح بين الجنة والنار. أدلة كثيرة احنا سبق الكلام عليها في كمان في كتاب القيامة الكبرى. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا حديث صحيح إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه هينادى بين أهل الجنة وأهل النار: يا أهل الجنة نعموا خلود بلا موت، ويا أهل النار والعياذ بالله عذبوا، أو هم في العذاب خالدون والعياذ بالله، خلود بلا موت. نعم. ثم قال: هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين فيها لا إلى غاية ولا إلى أمد مقيمين على الدوام، يعني مش النعيم ده مدة قد كده أو العذاب مدة قد كده، لا، هذا على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة. مقصود طبعا كلمة حياة هنا يعني حياة يعني يعيشونها، لا هي حياتهم عذاب في عذاب والعياذ بالله. قال: ثم تعرض للرد على الذين قالوا بفناء النار، وبين أن الذي يفنى إنما هو النار التي يدخلها عصاة الموحدين. دي النار المحتمل، يقال إن دي تفنى اللي هي الجزء الأعلى من النار، عافانا الله وإياكم. قال: فمن قال إنهم يخرجون منها وأن النار تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشها وأنها تفنى وتزول، هو خارج عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول، وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها العصاة من أهل التوحيد. فبيقول القرطبي إن اللي هيخلى اللي هو الطبقة العليا اللي فيها المعذبين من عصاة الموحدين. قال: وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها العصاة من أهل التوحيد، وهي التي ينبت على شفيرها الجرجير. طبعا هنا هذا الخبر يعني لا يثبت، حتى يعلق الشيخ يعني الأسقر يقول: هذا القول لا يصح فيه خبر ثابت، وكأن قائله أراد منه خمود النار التي يكون فيها عصاة الموحدين حتى ينبت النبات على حرفها. إن يعني الخبر ده خبر لا يثبت، لكن اللي قالوا يقصد به أنه النار دي اللي هي بتاعت عصاة الموحدين هتفنى بحيث أنها تخمد لدرجة أنه ينبت فيها الأعشاب الخضراء ونحو ذلك. قال: فضل قال أستغفر الله قال قال فضل بن صالح المعافري قال: كنا عند مالك ابن أنس ذات يوم فقال لنا انصرفوا، فلما كان العشية رجعنا إليه فقال: إنما قلت لكم انصرفوا لأنه جاءني رجل يستأذن علي، زعم أنه قدم من الشام في مسألة، فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في أكل الجرجير؟ فإنه يتحدث عنه أنه ينبت على شفير جهنم. فقلت له: لا بأس به. يعني كأن أنس رد عليه قال له: لا بأس به، يعني الحديث يعني. فقال: أستودعك الله وأقرأ عليك السلام. يعني جاي بيسأل في جرجير ولا مش جرجير بس. فيقول: ذكره الخطيب أبو بكر أحمد رحمه الله، وذكره أبو بكر البزار عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يأتي على النار زمان تخفق الرياح أبوابها، يعني الرياح أبوابها يعني فاضية يعني. ليس فيها أحد يعني من الموحدين. هي دي من النصوص اللي استدل بها لقلب فناء النار يعني. فيقول يأتي على النار زمان تخفق الرياح أبوابها ليس فيها أحد يعني من الموحدين. هكذا موقوفا من قول عبد الله بن عمرو قال وليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع. يعني خلاصة القول يعني أن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة موجودة، وأنها لا تفنى ولا تبيد، وأنها خالدة بأهلها، وأن أهلها والعياذ بالله الكفار مخلدون فيها، وأما الذين يخرجون منها فهم عصاة الموحدين، وهم الذين يسكنون الطبقة العليا من النار عافانا الله وإياكم. هؤلاء يخرجون بالشفاعة وبرحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا خرجوا احتمل الأمر كما في كلام أهل السنة أن هذا الجزء هو الذي يفنى ويبيد اللي هو أعلى النار. بل هناك من قال من تكلم من أهل السنة أيضا وقال إنه هذا الجزء يرثه أهل النار والعياذ بالله، يرثون هذا الجزء يزداد عذابهم والعياذ بالله. ولذلك هذا خلاصة هذه المسألة، أن النار لا تفنى ولا تبيد، وأن العذاب فيها أن العذاب فيها والعياذ بالله خالد أبدي والعياذ بالله لا ينتهي، وأن أهلها والعياذ بالله الكفار والمشركون لا يخرجون منها أبدا. أما عصاة الموحدين كما نكرر هم الذين يخرجون منها بالشفاعة أو برحمة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحتمل أي هذا الجزء الأعلى في النار الذي يحتمل كلام من يقول بأنه النار فيها شيء يفنى والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.